بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. هذا هو اللقاء 17 والأخير بفضل الله، وبه ننهي بحمد الله وقوته دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودروس القسم الثاني من هذه الجوانب السياسية لهذه الدعوة المباركة تناولنا فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فأهلا وسهلا بكم في لقائنا الأخير هذا، ونقول بعد التوكل على الله، قال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأول القرن الرابع عشر، قال: في شهر ذي القعدة من سنة 1305 سطى سالم بن سبهان بسرية معه على أولاد سعود بن فيصل في الخرج وقتلهم غدرا، وكان أخوهم عبد العزيز بن سعود قد ركب في أول ذي القعدة لابن رشيد في حايل، وكان أهل الخرج قد كتبوا لابن سبهان يستدعونه، وكان ابن سبهان في قصر الرياض ومعه إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، وابن إبراهيم هذا من أهل الكباش. أهل الكباش يعني من الفضول، إبراهيم الفضول، وتوجهوا إلى الدلم في الخرج. قال ابن عيسى: واتفق أن ركبا من الدواسر أخذوا إبلا لأهل بلدة زميقة، زميقة تقع إلى الجنوب من الدلم جنوب شرق، فركب محمد بن سعود في إثرها واستنقذ الإبل منهم ورجع بها، وفي أثناء وصوله بالإبل صادف ذلك وصول بن سبهان بمن معه من الرجال، وكان محمد بن سعود قد نزل من فارسه عند صاحب قصر هناك، يعني حصن، وبينما كان صاحب القصر يعد له القهوة، القهوة، إلا وخيل بن سبهان قد خرجت عليه، فلما رآه محمد بن سعود قام وترك فرسه وانهزم ودخل مقصورة هناك، والمقصورة مثل البرج، فلحقوا به ودار بينهم وبينه كلام، وقالوا له: نحن في طلب إبل أخذها ركب، وكان في المقصورة فتحة تكشف جزءا من جسم محمد، استغلها رجل اسمه خلف الشمري، خلف بن مبارك الشمري، فأطلق هذا خلف بن مبارك الشمري أطلق النار على غزالان فقتله، أطلق عليه النار من بندقيته فقتله، ثم توجهوا إلى الدلم القريبة، وطرق رجل ممن مع بن سبهان الباب على عبد الله بن سعود بن فيصل، وكان عبد الله يعرف هذا الرجل، وكان ذلك في صباح يوم الخميس الأول من ذي الحجة سنة 1305، وهذا يوافق 9 أغسطس سنة 1888. فلما فتح عبد الله بن سعود بن فيصل الباب قام عبد من عبيد بن رشيد وضرب عبد الله بسيفه فقتله. وأما سعد بن سعود بن فيصل بن تركي فكان في نخل له خارج البلد، فلما بلغه الخبر ركب فرسه وفر هاربا إلى عرب هناك ونزل عنده. قال ابن عيسى: واتفق أن شيخ العرب المذكورين جاء إلى سالم بن سبهان فقبض عليه، قال له: إن لم تأتني بسعد بن سعود قتلتك. فأرسل الرجل إلى جماعته وأمرهم أن يقبضوا على سعد بن سعود وإحضاره إلى بن سبهان، فلما جاءوا به أمر بن سبهان بقتل سعد بن سعود بن فيصل. هذا اغتيال مدبر. ثم أن بن سبهان أرسل إلى بن رشيد يخبره بمقتل أولاد سعود، فلما وصل الرسول إلى حايل وإذا عبد العزيز بن سعود قد وصل إليها قبل الخبر بثلاثة أيام، فأخبره بن رشيد بما صار على أخوته وأمره بالإقامة عنده في حايل، وأذن لمن كانوا مع عبد العزيز بن سعود بن فيصل من الأتباع والخدام أذن لهم بالرجوع إلى أهلهم، فمنهم من رجع ومنهم من أقام هناك. قال ابن عيسى: وبعد أن تولى الملك عبد العزيز على الرياض عام 1320 الهجرة، هذه توافق سنة 1902، ظفر بشيخ العرب الذي سلم سعد بن سعود إلى بن سبهان، ومع الشيخ ابنه ظفر بهما الملك عبد العزيز فقتلهما، وظفر كذلك بعبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم عند بادية العجمان ظفر به. الأمير ضاري بن فهيد في نبذته عن نجد تكلم عن حادثة مقتل ابناء سعود بن فيصل، وهي لا تختلف كثيرا عما ذكره ابن عيسى، وبعد أن قتل ابن سبهان ابناء سعود بن فيصل بن تركي الثلاثة، قال ضاري بن فهيد، ثم كتب، يعني ابن سبهان كتب إلى محمد بن رشيد يخبره الخبر، فعند ذلك قام محمد من مجلسه مغضب وقال: والله وبالله فلا عندي ما سوى بن سبهان خبر لا دقيق ولا جليل، وإني أشهد الله إني لم آمره به. ثم ذهب محمد بن رشيد إلى عبد الله بن فيصل وأخبره وحلف له، وقال: عبد الله، عندي من المعلوم أنك لم تأمر عليهم، لكن هذه عاقبة بغيهم علي ونكفهم لعهد الله بيني وبينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال ضاري بن فهيد: أما عبد العزيز بن سعود بن فيصل لما بلغه خبر مقتل إخوانه وبلغه خبر مقالة محمد بن رشيد قدم على محمد وأكرمه وحلف له مثل ما حلف لعبد الله فقبل، ثم إن ابن رشيد عزل سالم بن سبهان وولى في مكانه على الرياض فهاد بن عيادة بن رخيص، والرخيص أمر النبهان، والنبهان من الزميل، والزميل من سنجارة، وسنجارة من زوبع من شمر. وفي سنة 1306 توفي في الرياض سعود بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وفي السنة التي تلتها سنة 1307 توفي في حايل تركي بن عبد الله بن فيصل بن تركي. قال ابن عيسى: وفيها خرج الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي من حايل متوجها إلى الرياض ومعه أخوه عبد الرحمن بن فيصل، وكان الإمام مريضا، ولما وصل إلى الرياض اشتد به المرض وتوفي بعد قدومه بيوم، وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الثاني من سنة 1307، وهذا يوافق 27 من شهر نوفمبر سنة 1889. طبعا الرواية الشعبية تخالف كثيرا ما قال ابن عيسى في بعض التفاصيل، بل فيها الكثير من التفاصيل. قال بيلي وايندر: كانت 24 عاما منذ أن خلف عبد الله بن فيصل والده الشهير كملك شرعي على مملكة تمتد من جبل شمر إلى المناطق النائية في عمان، ومن الخليج الفارسي إلى الحجاز وحدود اليمن. ويقول: وتسبب بعدم كفاءته في تبديد هذا الإرث الكبير، ولم يتردد في الاستعانة بمساعدة خارجية لدعم عرشه المترنح. قال: ونتيجة لذلك فإن الغرباء ضموا المقاطعات التي أتوا لإنقاذها. قال: ولم يتبق له إلا القليل العارض مقاطعته التي هو فيها، ومجرد سيادة اسمية على الوشم وسدير. ثم بعد ذلك أخذوه إلى حايل ليمضي آخر سنوات عمره في المنفى. قال بيلي وايندر: لقد أمضى ما يقرب من ثلث فترة حكمه هاربا، بينما حكم آخرون بدلا عنه في قلب مملكة مفككة، ولما توفي كان في قرابة 70 من عمره، هذا ما قاله بيلي وايندر. نعم. وبعد أن ضعف أمر آل سعود تفكك التحالف بين أمير جبل شمر عبد الله بن علي بن رشيد وأمير بريدة حسن بن مهنة بن صالح أبا الخيل. وسبب ذلك أن خلاف النشب بين عمال زكاة أرسلهم أبو الرشيد لجباية الزكاة من شواوي القصيم، والشاوي أو الشواوي هم رعاة الأغنام كما تعرفون، أو لمن لا يعرف يعني، ولما من لا يعرف من الشباب احنا نعرف يعني. ولما وصلوا كان عمال ابن مهنة عند الشواوي ليحصلوا منهم الزكاة لأمير بريدة، فوقع بين عمال الزكاة نزاع تطور إلى سباب وكلام فاحش، وعاد عمال بن رشيد من حيث أتوا، وكان هذا الحادث سببا في العداوة بين بن رشيد وابن مهنة التي تطورت بعد ذلك، ثم جرى مثل ما يشبه التفاوض على هذا الأمر، وانتهى هذا النزاع من حيث الظاهر بأن أمر بن رشيد عماله بعدم التعرض للشواوي. وبعد هذه الحادثة سعى حسن المهنة إلى التصالح مع زامل بن عبد الله بن يحيى بن سليم أمير عنيزة، وكانت بينهما عداوة شديدة، واتفقا كما قال ابن عيسى أن يكون يدا واحدة على بن رشيد. قال ابن عيسى: وكان بن رشيد حين استولى على الرياض قد جعل فيها محمد بن فيصل أميرا، وجعل سالم بن سبهان ومعه عدة من رجال من أهل الجبل في يقيمون في قصر الرياض، وصار بن سبهان هو المتصرف فيها بأوامر بن رشيد. أضاف ضاري بن فهيد إضافة مهمة لم يردها بن عيسى، قال: لما توفي عبد الله بن فيصل بعد وصوله إلى الرياض وصل خبر وفاته إلى بن رشيد، وفي الحال كتب بن رشيد إلى محمد بن فيصل يقول له: إنك أنت الأمير في الرياض، وإن فهاد ورجالنا يأتون إليك إلا إذا أردت أن يبقوا فإنهم تحت أمرك. أي كلام يونس ولا المسألة خالصة. قال ابن فهيد: واستمر محمد سنة ونصف وقد تزوج زوجة أخيه عبد الله وهي طريفة بنت عبيد بن علي بن رشيد، ثم توفي اللي هو محمد بن فيصل، ولما توفي عاد سالم بن سبهان أميرا على الرياض. طبعا كانت وفاة محمد بن فيصل بن تركي في سنة 1311 الهجرة. قال ابن فهيد: وجاء عبد الرحمن بن فيصل إلى حائل وبقى فيها أشهر قليلة، ثم استأذن من ابن رشيد بالرجوع إلى الرياض فأذن له، وبعد سنة قام على سالم بن سبهان وحبسه هو ورجاله، أخذ سلاحهم واستقل بالرياض. قال ابن عيسى: وكتب حسن بن مهنة إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالرياض، هذا بعد أن عاد الرياض من حائل، كتب له يطلب منه القبض على بن سبهان والاستيلاء على الرياض، ووعده بأن يناصره ويقف معه. وفي أول يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة من سنة 1307 أظهر الإمام عبد الرحمن بأنه ليس في صحة جيدة، وكان يقيم في القصر العتيق، وابن سبهان ورجاله يقيمون في القصر الجديد. وأخبر الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أخبر ابنه فيصل بن عبد الرحمن بخبر الاتفاق مع ابن مهنة، وأنه يريد القبض على ابن سبهان ورجاله متى ما حانت الفرصة، وأمر ابنه أن يذهب إلى الأمير سالم بن سبهان ويهنئه بالعيد، وقال لابنه: إن سألك عني فأبلغه أني لس بصحة جيدة، وأني أسلم عليه، ولولا أني لا أستطيع لقدمت إليه. فلما جاء فيصل بن عبد الرحمن إلى بن سبهان وسلم عليه وسأله عن والده الإمام، قال له ما اتفق على قوله مع والده. فقال بن سبهان: لابد أن نسلم عليه، ولكن اليوم لا نستطيع، وسوف نأتي للسلام عليه يوم غد بعد طلوع الشمس. وفي 11 من ذي الحجة من سنة 1307 هذا يوافق 29 من يوليو سنة 1890، جلس الإمام في روشن في القصر، جلس في روشن في القصر، الروشن مثل الشرفة، وكان قد اتفق مع عدة رجال من آل سعود وهم عبد الله بن جلوي بن تركي وأخوه فهد بن جلوي ومحمد بن حسن بن مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود وناصر بن سعود بن إبراهيم بن عبد الله بن فرحان بن سعود وفيصل بن ناصر، فيصل هذا لعله فيصل بن ناصر بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ومعهم عدة رجال من أتباعهم وخدامهم، أتباعهم يعني عبيدهم، أمرهم أن يجلسوا في مكان من القصر، فإذا دخل سالم بن سبهان يقومون بإغلاق باب القصر ثم ينتظروا إلى أن يأتيهم أمره. ولما وصل ابن سبهان ومن معه استقبلهم فيصل ابن الإمام عبد الرحمن وصعد بهم إلى حيث يجلس والده في الروشن، فلما وصلوا إلى حيث يجلس الإمام عبد الرحمن بن فيصل قام وتلقاهم وجلسوا، وكان رجال الإمام قد أغلقوا باب القصر لما صعد ابن سبهان ومن معه إلى الإمام. ثم إن الإمام عبد الرحمن قام وخرج من الروشن وأمر رجاله بالقبض على سالم بن سبهان ومن معه وحبسوهم، ولم يقتلوا منهم إلا خلف بن مبارك الشمري الذي قتل محمد بن سعود بن فيصل غزالان. واحتوى الإمام عبد الرحمن بن فيصل على ما في قصر الرياض من الأموال. حادثة القبض على بن سبهان ومن معه من رجال أبو الرشيد كانت في 11 من ذي الحجة من سنة 1307، ولما بلغت هذه الأنباء محمد بن عبد الله بن رشيد في حايل بادر من فوره في المحرم من سنة 1308 بالمسير على رأس قواته إلى الرياض، ووصلها في 5 من صفر وحاصرها لمدة 40 يوما وقطع الكثير من نخيل الرياض، قطع حوالي 8000 نخلة، لكنه لم يحقق شيئا. قال ابن عيسى ثم وقعت المصالحة بينه وبين الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وأطلق سالم بن سبهان ومن معه من الحبس وأخرجهم إلى أبو الرشيد، ورجع أبو الرشيد إلى بلده وأخذ يستعد لحرب أهل القصيم. عن هذه الحادثة قال ضاري بن فهيد: فلما أتى الخبر محمد بن رشيد غزا إلى الرياض وانحصر عبد الرحمن في البلاد، وقد كانت مسورة، وكانت عدة أيام الحصار 40 يوما، وقال بن رشيد: ليس لي في بلادكم حاجة، إنما أنتم الذين جلبتموني إليها، الآن، يقول ضاري بن فهيد، الآن بلادكم لكم، فقط رياجيلي وسلاحي تعطوني إياهم، وبعد ذلك إن أردتون صديق فنحن كما أردتم. قال ضاري بن فهيد: فعند ذلك قال عبد الرحمن: إذا سلمنا لك رياجيلك وسلاحك ترحل عنا؟ قال: نعم. هذه رواية ضاري بن فهيد. طبعا ضاري بن فهيد كثير التبرير، أنه يورد يعني الحقيقة الكثير من المعلومات الطيبة، لكنه يبرر كثيرا. قال: وفعل كل منهما ما قال لصاحبه، ورجع محمد بن رشيد إلى بلاده، وقد تنكر له حسن بن مهنة أمير بريدة وزامل بن سليم أمير عنيزة. فلما استقام محمد ابن رشيد 40 يوما ظهر غازيا إلى القصيم، فكانت الوقعة المشهورة بينهم المسمات بوقعة المليدة. قال ابن عيسى: في جمادى الأولى من سنة 1308 توجه ابن رشيد بقواته من حايل إلى القصيم، ونزل القرعة، القرعة إلى الشمال الشرقي من بريدة، فخرج لقتاله زامل بن عبد الله بن يحيى بن سليم وحسن بن مهنة بن صالح بالخيل، ومعهما جنود عظيمة من أهل القصيم ومن البادية كذلك. وفي 3 من جمادى الآخرة دار بينهم في القرعة قتال شديد، وصارت الغلبة لأهل القصيم على أبو الرشيد. قتل فيه رجالا من كلا الطرفين، ومن ضمن من قتل من رجال أبو الرشيد مبارك الفريخ حامل بيرق أبو الرشيد. مبارك الفريخ هذا حامل بيرق أبو الرشيد، وقتل كذلك حمد الزهيري. وبعد القتال في القرعة وصلت إلى أبو الرشيد قوات عديدة من شمر ومن الظفير ومن عنزة، فسار من القرعة ونزل في غضي، وغضي تقع إلى الشمال من بريدة وإلى الغرب من القرعة. غضي تقع إلى الشمال من بريدة وإلى الغرب من القرعة، وبعد ثلاثة أيام سار أهل القصيم من القرعة. وفي يوم السبت 13 من جماد الآخرة سنة 1308 نشبت بين الطرفين معركة المليدة الكبيرة، وهذا يوافق 24 من يناير من سنة 1891، ووقع بينهم قتال شديد، وصارت الهزيمة على أهل القصيم ومن معهم، وقتل منهم خلائق كثيرة. ذكر ابن عيسى جملة من مشاهير من قتل منهم، قال: فمن أهل عنيزة قتل الأمير زامل بن عبد الله بن يحيى بن سليم، وابنه علي بن زامل، وخالد بن عبد الله بن يحيى بن سليم، وعبد الرحمن بن علي بن سليم، وقتل كذلك محمد بن روق. الروق هؤلاء من أهل عنيزة من الزامل من سبيع، قبيلة سبيع. قتل كذلك سليمان الصالح القاضي، وأخوه عبد الله الصالح القاضي، وقتل عبد العزيز بن محمد بن عبد الله القاضي، وأخوه حمد بن محمد بن عبد الله القاضي. قتل كذلك ثلاثة من أسرة الخروب، الخروب جمع خرب، والخروب من آل شبل، من الوهب بن تميم. وقتل ناصر العوهلي، والعوهلي من العواهلة أهل عنيزة، والعواهلة من الراشد، من الرباع، من الحسني، من السلقة، من الجبل، من العمارات، من بشر، من عنزة. قتل كذلك عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى وعلي العبد الله الحماد. الحماد هؤلاء أهل عنيزة من العبدلي، والعبدلي من الحراقيص بن زيد من قضاعة. وممن قتل كذلك من مشاهير أهل عنيزة أبناء منصور الغانم، وغانم عنيزة هؤلاء من سبيع، وقتل أيضا عبد الرحمن الخياط ومحمد الناصر العماري وعبد العزيز بن عبد الله المنصور الخنيني وعثمان المنصور وغيرهم. ثم ذكر ابن عيسى بعضا من مشاهير من قتل من أهل بريدة، قال: وقتل من أهل بريدة خلق كثير، من مشاهيرهم عبد العزيز بن عبد الله بن مهنة بن صالح أبا الخيل، وعبد العزيز بن صالح بن مهنة أبا الخيل، ومحمد بن عودة أبا الخيل، وعودة بن حسن بن عودة أبا الخيل، وأخوه عبد الله. وقتل كذلك عبد الرحمن بن حسن بن صالح أبا الخيل، وعبد الله بن جربوع، وابن جربوع من قبيلة شمر. وقتل كذلك خمسة من أبناء ناصر العجاجي، والعجاجي من الكثير من بني لام. وقتل صالح المديفر، والمديفر من الدوخي من المسعود، والمسعود من المنيع من الأسلم من شمر، قبيلة شمر. ومن مشاهير بلدة المذنب قتل أميرها صالح الخريدلي، ومنصورها العبوش الخريدلي. نعم، الخريدلي هذا من آل أرحمة من النواصر، من بني الحارث بن عمرو بن تميم. قتل من مشاهير بلدة المذنب، أكرر، أميرها صالح الخريدلي، وقتل كذلك منصور آل عبوش. الخريدلي هذا من النواصر. نعم، قال ابن عيسى لا النواصر شلون النواصر، ايه بني الحارث الحبط بن عمرو بن تميم، وين انت رحت الله يرضى عليك. قال ابن عيسى: وانهزم حسن بن مهنة بن صالح أبا الخيل، انهزم إلى بريدة وقد أصيب بجرح من رصاصة كسرت يده، وأراد الامتناع فيها في بريدة ومحاربة أبو الرشيد، أراد الامتناع فيها ومحاربة أبو الرشيد، فلم يساعده أهل بريدة، فغادرها إلى عنيزة فأرسل أبو الرشيد رجالا إلى عنيزة في طلبه، فقبضوا عليه وأحضروه إلى أبو الرشيد، فأرسله هو وأولاده ومن وقع في يدهم نال بالخيل، أرسلهم إلى حايل وحبسوا في حايل، وبقى حسن بن مهنة في حبسه إلى أن توفي في سنة 1320، سنة 1320 بدايتها العاشر من أبريل سنة 1902. قال ضاري بن فهيد عن حبس حسن المهنة، وكان يقول: وقد كان قبل ذلك أمي وختم القرآن في الحبس وتدين، وبعد ذلك توفي وهو في سن 70، أما أولاده فلم يزالوا محبوسين حبس كرام. إلى أن فرج الله عليهم وطبوا الكويت. حبس كرام، شلون حبس كرام يا ابن فهيد؟ مقيدة حريتهم ومحبوسين بعيدين عن ديرتهم، كيف يكون حبس كرام؟ قال ابن عيسى: وقتل من أتباع أبو الرشيد خلائق كثيرة، واحتوى أبو الرشيد على بلدان القصيم، ونزل بلد بريدة، وولى إمارة عنيزة عبد الله بن يحيى الصالح ليحيى. يحيى هؤلاء من الزامل، من بني ثور، من قبيلة سبيع. قال الشيخ مقبل ذكير في كتابه العقود الدرية في تاريخ البلاد النجدية: لج بن مهنة في عدائه مع أبو الرشيد، وكان أبو الرشيد قد عزم على القضاء على ابن مهنة، ولكنه أراد أن يحيد الإمام عبد الرحمن حتى لا يقوم بمساعدة ابن مهنة، فكتب إلى الإمام يخبره أن ابن مهنة قد حصلت منه تعديات علينا، ولكننا ندافعه بالتي هي أحسن، ولكنه تمادى في غروره، مما اضطرنا إلى القيام بالدفاع عن حقوق رعايانا. وقام أبو الرشيد بالكتابة إلى زامل بن عبد الله بن سليم أمير عنيزة، وطلب منه ألا يتدخل في الأمور التي بينه وبين ابن مهنة، وأنه يعطيه عهد الله وميثاقه بألا يتعرض إلى عنيزة وأطرافها، وأنهم يبقون على ما هم عليه إذا تجنبوا أمور ابن مهنة. قال ذكير، وذكير ابن العنيزة، قال ذكير: ولم يقتصر ابن رشيد على هذا الكتاب، وإنما تابع مراسيله وكتبه بهذا المعنى، وكانت بعض هذه الكتب ترد بواسطة عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وكان عبد الله البسام يشير على زامل بألا يتورط في النزاع بين ابن رشيد وابن مهنة، وقال: لا مصلحة لنا بهذه الحرب، فبلادنا بفضل الله قوية، وأنه يجب أن نحفظ قوتنا للدفاع عن بلادنا. قال: واتفق الرأي على ألا يدفعوا بقواتهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فإن صاحب عنيزة لا يستفيد شيئا سواء انتصر حلفاؤه أو أعداؤه، بل عليه الغرم ولغيره الغنم. لكن حسن بن مهنة بن صالح بالخيل استطاع أن يقنع زامل بن سليم بالانضمام إليه في نزاعه ضد بن رشيد. قال ذكير: ثم قام بعض بوادي بن رشيد بالإغارة على أطراف القصيم، وأخذوا بعض الإبل والغنائم، فكتب حسن بن مهنة يطلب من بن رشيد أن يرجع ما تم أخذه من أهل القصيم، ولكن بن رشيد أبى وجاهر بالعداء. وكان حسن بن عساف أميرا في الرس من قبل ابن مهنة، فعزله وجعل مكانه صالح بن عبد العزيز الرشيد، وكلا بن عساف وبن رشيد من آل بلحصين من آل محفوظ من العجمان، وهما هذه العائلتين من كبار أهل الرس. ولما حصل الخلاف بين محمد بن عبد الله وبن رشيد وحسن بن مهنة، التحق بن عساف وبن رشيد وجهز معه سرية، وأمره أن يذهب إلى الرس لإخراج صالح بن رشيد. ولما قرب من البلد فر صالح بن رشيد، ودخل ابن عساف إلى البلد واستولى عليها، وبعد ذلك قام ابن مهنة وابن سليم بطرد سرية بن رشيد من الرس، ثم سار ونزل بمن معهما الصعيبية التي تقع إلى الشرق من البكيرية، وتقع البكيرية إلى الغرب من بريدة. وذلك لما نزلوا صيبية لكي يحموا قرى القصيم من الهجوم المحتمل من بن رشيد. ولما علم بن رشيد بالمراسلات بين أهل القصيم والإمام عبد الرحمن بن فيصل، قرر أن يبادر بالهجوم عليهم قبل وصول الإمام بقواته. وسار من حايل ومعه قوات من أهل حايل وأطرافها ومن بادية شمر وحرب، وذهب إلى القصيم ونزل في قرية العيون ونهب ما وقع في يديه من حلالهم، ثم غادرها ونزل القرعة التي تقع إلى الشمال من بريدة. قال ذكير: وكان أهل القصيم يتجنبون الاشتباك مع بن رشيد على أمل أن يصل الإمام عبد الرحمن بن فيصل الذي بلغهم خبر خروجه من الرياض، ولكنه تأخر في مسيره لأنه كان ينتظر بقية من سيلتحق به من الحضر والبدو. من سيلتحق بك؟ الله يهديك، ما عندك شيء أنت؟ كان رحت واستعجلت وأنجت أهل القصيم. ولما نزل بن رشيد في القرعة لم يكن أمامهم إلا أن يغادروا موقعهم حتى يكونوا بالقرب من قوات بن رشيد، فنزلوا الشقة. الشقة قرية لا تبعد كثيرا عن بريدة، شمال شرق بريدة، ثم رحلوا عنها ونزلوا في موقع بالقرب من القرعة حيث تتمركز قوات بن رشيد. وفي الثالث من جمادة الثانية وقعت مناوشات بسيطة بين الطرفين، وكان أهل القصيم يريدون كسب الوقت، ففاطن بن رشيد لما يريد القصمان وقام بالهجوم عليهم ودارت موقعة القرعة، وهزموا فيها بن رشيد الذي لم يشرك فرسانه في القتال بسبب طبيعة أرض المعركة، أرضها رملية. وفي الليل اجتمع بن رشيد بكبار قومه ورؤساء البوادي وطلب منهم المشورة، فأخذ بالرأي الذي يدعوه إلى الانسحاب من موقعه من أجل تغيير ميدان المعركة ليكون مناسبا لاضطراد الخيل. وفي الصباح رحل بقواته ونزل في طرف غضي من جهة الشمال، فلحق به أهل القصيم ونزلوا في مواجهته من جهة الجنوب، وبقى الطرفان على حالهما، لم ينشب بينهم قتال إلا مناوشات خفيفة. وكان قد مضى على نزول بن رشيد ما يقرب من 40 يوما، وهم يتجنبون الاشتباك معه حتى يصل الإمام عبد الرحمن بن فيصل والله بقواته. ولكن الإمام كان بطيئا جدا في تقدمه، يعني الناس تنتظرك ولكن قدر رب العالمين، ولكن الإمام كان بطيئا جدا في تقدمه لدرجة أن الطريق من الرياض إلى الزلف استقرق قطعة حوالي الشهر. استغرقهم قطع المسافة من الرياض إلى الزلفي حوالي الشهر. وفي اليوم 12 من جمادة الثانية رحل ابن رشيد من غضي ونزل بالطرف الثاني من المليدة، واعتقد أهل القصيم أنه يريد العودة إلى دياره وأرادوا أن يلحقوا به. وكان أهل الرأي من أهل القصيم قد أشاروا عليهم أن يرسلوا وراءهم من يكشف لهم خبره. فإن كان أبو رشيد قد سار إلى الشمال فقد كفاكم الله شره، وإن كان يريد أن يخدعكم ويستدرجكم وراءه فالتريث أولى من اللحاق به. ولكن جماعة من أهل القصيم ممن يريدون اللحاق بابن رشيد لم يعجبهم الرأي الذي يدعو إلى التريث، واتهموا من قال به، اتهموا من قال بالتريث، اتهموه بالجبن. وساهم هذا في تبني الجميع لرأي من ينادي باللحاق بابن رشيد وقتاله. ما حد يريد أن يتهم بالجبن، هذا تاريخ. قال ذكير: فلما ساروا إلا قليلا حتى وجدوا بن رشيد نازلا أمامهم بالطرف الشمالي من المليدة، فنزلوا في مقابله من الجنوب. وكان ذلك في يوم السبت 13 من جمادة الثانية، ولم يمهلهم بن رشيد الذي كان مستعدا لحربهم، كان مستعدا لحربهم ودارت المعركة من صباح ذلك اليوم إلى ما بعد الظهر، وكل منهم يتقدم نحو المليدة وحمي الوطيس، والتحموا في قتال شديد، وصار القتال بالسيوف يدا بيد. وفي أثناء ذلك قتل الأمير زامل بن عبد الله بن يحيى بن سليم، وقتل كذلك ابنه علي بن زامل، وجاء رجل وأخبر حسن بن مهنة بمقتل زامل وابنه، فما كان منه إلا أن ركب خيله وجيشه، جيشه إبله يعني، هو خدمه وطوارفه، وانهزموا ناجين بأنفسهم، تاركين جماعتهم أهل بريدة وأهل القصيم، ولم يشعر أهل عنيزة الذين يقاتلون عدوهم في ميدان المعركة بهزيمة حسن بن مهنة، واستمروا في قتالهم، وإذا بفرسان بن رشيد قد جاءوهم من خلفهم. فرسان خلاص حسمت المعركة، جاءت الخيل وهذا رجلية مشاة. وفي آخر النهار كانت الهزيمة العامة على أهل القصيم، وأسرف رجال بن رشيد في القتل، وتابع فرسانه فلول المنهزمين، وقتلوا منهم الكثير بعد أن ألقوا سلاحهم. قال ذكير: ولولا أن الليل حال دونهم لاستأصلوهم. وكان مجموع القتلى كبير جدا، ولم يجري على أهل القصيم أعظم منها، يعني أعظم من المليدة، ولم يجري على أهل القصيم أعظم منها ولا أشد وقعا، وخصوصا أهل عنيزة، لا لكثرة القتلى فقط، ولكن لأن الذين خرجوا كلهم من البيوت الكبيرة المشهورة، ولم يبق في عنيزة بيت لم تدخله المصيبة إلا حمولة آل بسام، فإنه لم يشهدها منهم أحد، لأنهم أشاروا عليه، يعني أشاروا على ابن سليم بعدم مساعدة ابن مهنة، فلما لم يقبل منهم اعتزلوا الحرب ولم يخرج منهم أحد. وبعد المعركة استولى أبو الرشيد على معسكر أهل القصيم، وبقى في مكانه ما يقرب من 40 يوما، وكان الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الزلفي. فلما بلغته أنباء معركة المليدة عاد إلى الرياض، والتحق به إبراهيم بن مهنة، وكان حسن بن مهنة قد فر إلى بريدة ولم يقف معه أحد من أهلها، ونصحوه أن يذهب عند الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الزلفي، ولكنه راكب بخيله وإبله إلى عنيزة على أمل أن يشفع فيه آل بسام عند بن رشيد. ما من شفاعة منتصر بن رشيد. ولما علم بن رشيد بوجود ابن مهنة في عنيزة سار إلى الرفيعة القريبة من بريدة، ووفدت عليه الوفود منتصر، وجاءه رؤساء البلدان، وجاءه عبد الله بن عبد الرحمن البسام وبعض أعيان أسرة البسام، ووفد عليه أولاد يحيى بن صالح آل يحيى، وهم عبد الله وصالح ومحمد وعبد الرحمن وحمد، وكانوا من الذين لم يشاركوا في الحرب، فأكرمهم بن رشيد قال ذكير، وأقبل عليه أهل القرى فلم يعاقب ولم يعاتب أحدا. ثم أرسل سرية مع سالم بن سبهان إلى عنيزة للقبض على ابن مهنة وأولاده، فقبضوا عليهم وجاءوا به، يعني ابن مهنة جاءوا به إلى بن رشيد، فأخذ ما معهم من الخيل والجيش والسلاح وأرسلهم إلى حايل وحبسهم فيها. قال الشيخ مقبل ذكير: وتتبع ما كان لآل مهنة وخدمهم وطوارفهم، فأخذه ولم يعاقب غيرهم، وأقام مدة يرتب أمور البلدان، وجعل حسين بن محمد بن جراد، هذا حين بعلمك عن النواصر، وجعل حسين بن محمد بن جراد أميرا في بريدة، ونزل بن جراد في قصر مهنة، وجعل عبد الله بن يحيى بن صالح آل يحيى أميرا في عنيزة، ثم رجع إلى بلاده في آخر شهر رجب من سنة 1308. ابن جراد هذا من الأرحمة من النواصر، من بن الحارث الحبط بن عمرو ابن تميم. أي يا جراد طار ما وقع، ورد النقرة يباماها، كم ذلول واسمهم طجع عليها الجفة وسمناها. أحداث هذه الأبيات سوف نتطرق لها إن شاء الله عند الكلام عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الثالثة. قال ابن عيسى: وكان الإمام عبد الرحمن الفيصل لما علم بوصول أبو الرشيد إلى القصيم جمع جنوده من الحاضرة والبادية وتوجه بهم لنصرة أهل القصيم، فلما وصل إلى الخفس، والخفس لا تبعد كثيرا عن الرياض إلى الشمال منها، بلغه خبر الوقعة يعني معركة المليدة واستيلاء أبو الرشيد على القصيم، فأقام مع بادية العجمان. وكان إبراهيم بن مهنة بن صالح بن خيل قد ذهب إلى الكويت بقافلة كبيرة لأهل بريدة، وكان ذلك قبل مسير أبو الرشيد من حايل لقتال أهل القصيم. فلما بلغهم مسير أبو الرشيد إلى القصيم خرجوا من الكويت، وفي الطريق وصلهم من حسن بن مهنة يحثهم على القدوم عليه، فواصلوا طريقهم إلى القصيم. ولما وصلوا إلى البتيرة، والبتيرة هذه قريبة من الرطاوية والمجمع، بلغتهم أنباء الهزيمة في المليدة واستيلاء أبو الرشيد على القصيم، فرجعوا إلى الكويت. ثم في سنة 1309 خرج إبراهيم ابن مهنة ومن معه من أهل بريدة من الكويت، وقدموا إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل المقيم في بادية العجمان. قال ابن عيسى: واجتمع عند الإمام الكثير من الرجال، فسار بهم إلى الدلم، والدلم في الخرج إلى الجنوب من الرياض، وكان في قصر الدلم أي حصنها عدة رجال من جهة أبو الرشيد. فلما وصل الإمام إلى البلدة فتح له أهلها الأبواب، ودخل برجاله إلى البلدة وحاصروا من كان في القصر من رجال أبو الرشيد لعدة أيام، ثم أعطوهم الأمان وأخرجوهم. وبعد أن بقى الإمام في الدلم عدة أيام غادرها ومن معه إلى الرياض، وكان أمير الرياض هو أخوه الأمير محمد بن فيصل بن تركي، أميرها من جهة أبو الرشيد، المسألة خالصة. ودخل الإمام عبد الرحمن بن فيصل الرياض من دون قتال، ولما بلغت أبو الرشيد أنباء قدوم إبراهيم بن مهنة ومن معه من أهل القصيم من الكويت واجتماعهم بالإمام عبد الرحمن بن فيصل ثم مسيرهم إلى الخرج، سار من حائل بقواته من الحاضرة والبادية وقدم إلى القصيم، وآمر أهل القصيم أن يستعدوا للغزو، وكتب إلى أهل سدير والوشم يأمرهم بالغزو، وأن يكون مكان التقائهم في ثرمدة. وسار بمن معه من غزو القصيم إلى ثرمدة، وكان الإمام عبد الرحمن بن فيصل قد سار بقواته إلى حريملة ونزل فيها. فلما سمع أبو الرشيد بهذه الأنباء سار من ثرمدة إلى حريملة، وكان وصوله إلى حريملة مفاجئا لعبد الرحمن بن فيصل ومن معه، ودار بين الطرفين قتال، قتل فيه رجال من كلا الطرفين من ضمنهم إبراهيم بن مهنة بن صالح بالخيل، وانسحب عبد الرحمن بن فيصل إلى الرياض، ونزل أبو الرشيد في حريملة، ومنها أخذ يكاتب أهل الرياض يعدهم ويمنيهم. قال ابن عيسى: فلما تحقق الإمام من ذلك خرج من الرياض بأهله وأولاده إلى قطر، إلى قطر، ثم ارتحل منها إلى الكويت فسكن فيها، وكان ذلك في أواخر عهد الشيخ عبد الله الثاني بن صباح الثاني بن جابر بن عبد الله بن صباح. ثم أن أبو الرشيد سار من حريملة إلى الرياض ونزل فيها وهدم سورها وقصرها، وجعل محمد بن فيصل بن تركي أميرا على الرياض. محمد بن فيصل ما عنده شيء، مسكين. ثم غادرها عائدا، غادرها أبو الرشيد، غادر الرياض عائدا إلى حايل، وكان ذلك في آخر شهر صفر من سنة 1309 الذي يوافق الرابع من أكتوبر سنة 1891. وكانت وفاة محمد بن فيصل بن تركي في سنة 1311. إذن دانت نجد إلى الأمير القوي محمد بن علي، محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد، لقبه المهاد، يلقبونه بالمهاد. ما هو المهاد؟ المهاد الذي مهد الأمور في نجد، محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد، هذا الرجل القوي الحازم الذي لا يتجاوز طوله 5 أقدام و4 بوصات يعني 1.60 متر. مهد الأمور في نجد وضبطها وانتعشت أمورها بعد أن غرقت في فوضى بسبب النزاع والخلاف بين أبناء الإمام فيصل بن تركي عبد الله وسعود. كان الأمير محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد رجل دولة من الطراز الأول، أقام دولته على نفس الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية، لأنه عرف أن هذا هو السبيل القوي لكسب قلوب الناس في نجد، ولذلك كان اهتمامه بالعلماء واضحا. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام في مرجعه علماء نجد خلال 8 قرون: فلما انتهى حكم آل سعود باستيلاء محمد بن رشيد على نجد كلها واستقرت الأمور، طلب الأمير محمد بن رشيد من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طلب من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أن يتوجه إليه في حائل ليجمل به عاصمة حكمه ويجلب به أهل العلم إلى طرفه، فرحل إليه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ العلامة، هذا يعني هو الذي ورث العلم في تلك الفترة. ثم قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، البسام يقول: حدثني بعض الثقات قال: بينما كان راكان بن حثلين شيخ قبيلة العجمان سائرا إلى الأمير محمد بن رشيد ومعه وفد كبير من زعماء العجمان، بينما كان راكان سائرا إلى بن رشيد ومعه وفد كبير من زعماء العجمان بزي فاخر ودل ناعم وأبهة وعظمة، قال: وإذا بركب قليل يسايرهم في الطريق لا يزيدون عن 7 من الإبل، وكل ما على هؤلاء الركب وما تحتهم عادي، حتى إذا قرب الركب الكبير الزاهي والركب الصغير المتواضع، لما قربا من مدينة حائل جاء واحد من الركب القليل إلى الأمير راكان فسلمه خطابا إلى الأمير محمد بن رشيد وقال: هذا الرجل اللي من الركب القليل قال لراكان بن حثلين، قال له: يسلم عليك الشيخ ويقول: ربما أنهم يسبقوننا في دخول البلد فليسلمه إلى الأمير محمد بن رشيد. قال: وراكان لم يعرف من هو الشيخ مرسل الكتاب. هكذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ثم يواصل كلامه فيقول: فلما دخل راكان حائل وسلم على الأمير محمد بن رشيد واحتفى به، سلمه الخطاب المرسل معه، فما أن قرأه محمد بن رشيد حتى أخذ يردد: وصل الشيخ وصل الشيخ. وذهل عن ضيفه راكان وشغل عنه، وأمر بن رشيد بتدبير المراسيم التي ينبغي أن يقابل بها الشيخ، وكان من ذلك أن يعد جماعة من الخيل عليها أمراء آل رشيد ليكونوا معه عند استقبال الشيخ خارج مدينة حائل. فلما وصل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستقر في البيت المعد له ولأصحابه، وفرغ الأمير محمد بن رشيد لضيوفه العاديين، قال لراكان: اعذرنا إن حصل شيء من قلة الحفاوة بك، فقد صادف قدومك قدوم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف علينا. فقال راكان: نأسف أننا تسايرنا نحن والشيخ 5 أيام ولم نعرفه لنأنس به في سفرنا. نعم، طبعا أيها الأخوة، كانت وفاة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت في سنة 1339، وسنة 1339 بدايتها كانت في 15 سبتمبر سنة 1921. وبالإضافة إلى ما كان يتمتع به محمد بن رشيد المهاد بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من حزم وقوة وسياسة، فإنه كان على درجة عالية من الثقافة، كانت تصله الصحف من اسطنبول مع القوافل التي تمر على حائل فيقرأها ويطلع على أخبار ما يجري في دول العالم. كان يجيد القراءة باللغة التركية، ولكن جاءهم بعد ذلك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الفتى الشاب فارع الطول، كان طوله 1.93 متر، ودخل الرياض في 15 يناير 1902، وكان دخوله إلى الرياض بداية لاسترداد ملك آبائه وأجداده. قال الشاعر فهد بن سعود بن دحيم، إيه بن دحيم اسمهم قبل آل حمزة، قال ابن دحيم: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا واخمرت عشاقها عقب لطم خشومه. صحيح، بيت معبر، بذلك يعرضون فيه، يبدأون فيه عرضته. وبذلك أيها الأحباب ينتهي الكلام عن القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعني بذلك لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. وبنهاية الكلام عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية ومن قبله، كان الكلام عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، نكون قد هيئنا المجال للكلام عن القسم الثالث من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثالثة. أيها الأخوة، أشكركم كثيرا على حسن استماعكم، وإلى لقاء مرتقب بإذن الله يحدد موعده في وقت لاحق إن شاء الله.